أو يتأول الاسم على غير مراد الله جل وعلا، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله. ثم أمر الله تعالى بدعائه بأسمائه مثل ما مر معنا في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك. كذلك يعني في جميع أدعيته: يا رحمن يا رحيم يا ودود يا لطيف افعل بي كذا. هذا أيضا من الدعاء بأسماء الله: يا عزيز يا جبار افعل كذا وافعل كذا بالكفار، هذا أيضا من أسماء، لكن ينتقي الاسم المناسب للدعاء. بارك الله أو يسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى في الجملة، يقول مثلا: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تفعل بي كذا وأن تفعل لي كذا وأن تعطيني كذا. وهذا كثير في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، إما قبل الدعاء أو في نهاية الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعا به استجيب له. نعم. بارك الله فيكم. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحراف إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا في كل الأمم موجود في القناجية، ليس فقط في أمة الإسلام، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق اليهود ستفترق النصارى وكلها في النار، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل هذا ففيها أمة يهدون بالحق. فيه جاء في الحديث أن اختلاف اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. هذا محمول على ما كان قبل البعثة، وهذا محمول على ما كان بعد البعثة، ويدل على أن الفرقة الناجية لا تدعو لا تعمل بالإسلام وتتمسك في نفسها وتعمل به في نفسها فقط، بل من سمتها وعلاماتها أنها تدعو الناس إلى الحق، يهدون بالحق ويهدون بالكتاب والسنة، يدعون الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: وممن خلقنا أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. فالأمة والفرقة الناجية في كل يعني في كل من اليهود والنصارى والمسلمين. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف: يقول تعالى: وممن خلقنا، أي وبعض الأمم، أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولونه ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية. قال قتادة في تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. نعم، هذه الأمة لا زال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله، عاملة بشرع الله، متمسكة بالكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، هذا إلى أن ينزل عيسى، وإلى أن يموت عيسى، وإلى أن يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة، الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. بعد ذلك تقوم الساعة ويتهارج الناس وكذا، عليهم تقوم الساعة على أشرار الخلق. نعم. بارك الله فيكم. وفي الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: وهم بالشام. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني نفس هذه الرواية هي مفسرة حتى تقوم الساعة، وقيام الساعة المراد بها هو اتيان هذه الريح الطيبة التي تأتي من اليمن، وما تمر بعبد صالح وعبد مؤمن إلا قبضته، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وأما غالب هذه الفرقة، الفرقة هذه موجودة دائما، وهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى أبقى في هذه الأمة إلى هذا الوقت من يقوم بالحجة على العباد، فلا يخلو الزمان من قائم الله بحجة، ولكن قد يخلو المكان، لحديث عبد الله بن عمرو إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، يعني في بعض الأماكن اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون في إشكال بينها. وأما موضعهم أو مكانهم في الغالب هم بالشام، في بلاد الشام، بلاد معروفة بالخير والبركة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلما تأخر الزمان كانت أكثر بالشام، حتى قال عبد الله بن عمرو: سيأتي على الناس زمان ما يكون مؤمن إلا لاحق بالشام. فهذا المؤمن يكون بالشام ويلحق بالشام لأنها أرض المحشر، ولذلك يحشر الناس، تحشرهم نار راغبين وراهبين، منهم من يرغب بالشام لفضلها، ومنهم من ترغمهم النار، يعني تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، فمن لم يتحرك أمامها التهمته وأخذته، فهذه النار تقيل معهم، تستريح في وقت القيلولة ليستريحوا قليلا، تتركهم ثم يتابعون، ثم إذا جاء الليل تبيت وتسكن حتى يناموا يرتاحون، ثم تقوم تتحرك وإذا بهم أمامها. هذا من يعني حشرة راغما رغم أنفه. وأما من وهذا الراهبين. وأما الراغب فلا يحتاج إلى هذه النار التي تحشرهم، فهو يرغب في الشام وفضل الشام، فيذهب ويسكن بها ويعيش بها في آخر الزمان. وهذا شيء ليس بغريب أن يكون مثل هذا في آخر الزمان، لأن نزول عيسى بن مريم وظهور المهدي سيكون بالشام، وعيسى وهو الذي سيصلي بعيسى بن مريم عليه السلام عند في مسجد الشام مسجد دمشق، حينما ينزل عيسى بن مريم عند صلاة الفجر عند المنارة البيضاء وقد أقيمت الصلاة لهذا الإمام فيصلي بالناس، فيريد فلما يرى عيسى بن مريم يريد أن يتأخر فيقال له فيقول لهم أو له إنما أقيمت لك هذه الصلاة، أقيمت لك صلي، تكريمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عيسى بن مريم وهو من أولي العزم من الرسل خلف واحد من هذه الأمة. ويدل أيضا كما جاء في الحديث حين ينزل عيسى بن مريم كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وأمكم منكم، ومعنى أمكم منكم أمكم رجل منكم أو أمكم عيسى بكتاب ربكم على أحد المعنيين. وقوله هم بالشام يدل دلالة على كما ذكرنا على فضل الشام، وهذا أمر ملاحظ وموجود، فتجد أئمة التحقيق والعلم أكثرهم من الشام الذين نأخذ منهم العلم، ولا سيما تأخر يعني لما تأخر الزمان كما قلنا. فهذا شيخ الإسلام تيمية ومدرسته كلها ابن القيم وابن كثير والذهبي والحافظ المزي وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من أهل الشام، كلهم عاشوا بالشام. والشام دمشق وحدها يقول ابن عساكر دخلتها 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم، إن 10,000 من الصحابة دخلوا دمشق، فلها فضل كبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشام وأهله، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهله، وقال اللهم بارك لنا في شامنا. فظهور الإسلام والدعوة حتى في العصر الحاضر، الشيخ الألباني ومدرسة هذا الشيخ مدرسة عظيمة ونافعة ومباركة، كل هذا من آثار الشام. والشام لا يعني دمشق فقط أو يعني سوريا، بل عامة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين كل هذا من الشام. لذلك كان أيضا النووي من دمشق، وابن الصلاح، جماعة كبيرة جدا من الأئمة والعلماء المعروفين والمشهورين، والحافظ ابن حجر من عسقلان من فلسطين. نعم. كيف الجمع بين هذا وبين حديث النبي أن الإيمان يأرض في المدينة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله يعني الإيمان والخير أو يعني في بدايته كان مرفوعا بالحجاز بمكة والمدينة، وفي آخر الزمان العكس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن عمود الإسلام نزع من تحت وسادتي ونصب بالشام، فكلما تأخر الزمان كان الخير أكثر بالشام، كما أن الخير كان في بدايته بالمدينة والحجاز. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس سيتركون المدينة ويهجرونها للعوافي والسباع وكذا، ستترك. نعم، هو خراب يثرب عمار بيت المقدس، فتخرب المدينة وتترك